وأخذ جورجياس 5000 رجل وألف فارس منتخبين، وصار الجيش ليلا ليهجموا على محلة يهوذا ويوقعوا بهم بغتة، وكان أهل القلعة أدلاء لهم. أهل القلعة دول كانوا عايشين جوه أورشليم لكن يعتبروا جواسيس لجيش الملك، كانوا موجودين متحصنين في أورشليم لأن كل الشعب شعب إسرائيل الأتقياء كانوا هربوا وسابوا أورشليم وعاشوا في الجبال وفي المغاير. الناس اللي كانت جوه القلعة جوه أورشليم دول كانوا بيعتبروا جواسيس للملك. فسمع يهوذا فصار هو ورجال البأس ليضرب جيش الملك الذي في عماوس، وكان لا يزال متفرقا في خارج المحلة. فلما انتهى جرجياس الى محلة يهوذا ليلا لم يجد احد، فطلبهم في الجبال لانه قال انهم هربوا منا. لما وصل للمعسكر بتاع يهوذا ما لقاش حد، فقالوا يبقى دول خافوا وهربوا. فلما كان النهار ظهر يهوذا في السهل، كان يهوذا نزل ومعاه الجيش بتاعه في المنطقة اللي هي وقع في السهل في الارض المنبسطة، ومعه 3000 رجل، الا انهم لم يكن معهم من الجنن والسيوف ما يوافق مرادهم. الجنن جمع مجن، مجن دي زي الاطراس او الحاجات اللي بيدافعوا بيها وبيصدوا بيها الضربات بتاعت الرمح والسيف. ما كانش معهم اي لا وسائل دفاعية ولا وسائل هجومية. ورأوا ان جيش الامم قوي وعليه الدروع والخيل ومن حوله وهم مدربون على الحرب. فقال يهوذا لمن معه من الرجال: لا تخافوا كثرتهم ولا تخشوا بطشهم، اذكروا كيف نجا اباؤنا في بحر القلزم. بحر القلزم ده هو البحر الاحمر، حين تتبعهم فرعون بجيشه. فالان لنصرخن الى السماء لعله يرحمنا ويتذكر عهد اباءنا ويكسر هذا الجيش امامنا اليوم. صلى دايما باستمرار علشان يربط نفسه ويربط شعبه بربنا. فتعلم كل الامم ان لاسرائيل فاديا. شوفوا هنا بقى الروعة، مش يعلم كل الامم ان في اسرائيل في واحد اسمه يهوذا المكابي قائد عظيم. لا، ده يهوذا ما كانش بيقاتل من اجل مجد نفسه، لكن كان بيقاتل علشان الناس كلها تعرف ان في اسرائيل فادي مخلص هو الله، ان لاسرائيل فاديا ومخلصا. ورفع الاجانب ابصارهم فرأوهم مقبلين عليهم، فخرجوا من المحلة للقتال، ونفخ اصحاب يهوذا في البوق واقتتلوا، فانكسرت الامم وانهدمت الى السهل، وسقط جميع ساقتهم اللي هم قوادهم بالسيف، فتعقبوهم الى جابر وسهول ادوم واجدود ومنية، وكان الساقطون منهم 3000 رجل، يعني اكثر من نص الجيش. ثم رجع يهوذا وجيشه عن تعقبهم وقال للشعب: لا تطمعوا في الغنائم لان الحرب لا تزال قائمة علينا، فان جرجياس وجيشه بالقرب منا في الجبل، فاثبتوا الان امام اعباءنا وقاتلوهم، وبعد ذلك تأخذون الغنائم بأمان. ولم يفرغ يهوذا من هذا الكلام حتى ظهرت فرقة تتشوف من الجبل. تتشوف يعني بتبص وتنظر من الجبل. فرأت انهم قد انكسروا. وان المحلة قد احرقت كما دلهم على ذلك الدخان المتصاعد. فلما عينوا ذلك خافوا جدا وإذ رأوا جيش يهوذا في السهل مستعد للقتال فروا جميعا إلى أرض الأجانب. فرجع يهوذا إلى غنائم المحلة فأخذوا ذهبا كثيرا وفضة واسمنجونيا وإرجوانا بحريا وأموالا جبيلة. رجعوا وغنموا وخدوا وتعوضوا عن كل الفترة اللي عاشوا فيها هربانين وتجرين، وعادوا وهم يسبحون الرب ويباركونه إلى السماء لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. فقووا من ضعف، فهذبوا جيوش غرباء، قفلوا ممالك، نالوا مواعيد، نجوا من حد السيف زي ما قال بولس الرسول في الملحمة بتاعته. لكن اللطيف ان هم كانوا حاسين ان النصرة فعلا من عند الرب، وفرحتهم بالغنيمة ما نستهمش ان هم يشكروا ربنا. كل ده لان كان يهوذا المكابي ومتاتيا ابوه عدهم من الداخل اعداد صحيح وسليم، وكان في ذلك اليوم خلاص عظيم في اسرائيل. ووفد كل من نجا من الاجانب على لسياس واخبروه بجميع ما وقع، فلما سمع ذلك بهت وانكسر عزمه، اذ لم ينفذ في اسرائيل ما كان يريده اللي هو ابادة الشعب، ولم يتم ما امر به الملك. فلما كانت السنة القابلة جمع لسياس 6000 راجل منتخبين و5000 فارس لمحاربتهم، فأتوا إلى أدوم ثم نزلوا ببيت صور، فلقاهم يهوذا في 10000 رجل. فرأى جيشا قويا فصلى وقال خلص إسرائيل الذي حطم بطش الجبار على يد عبده داود وأسلم محلة الأجانب. حطم بطش الجبار يقصد به جلياط، وأسلم محلة الأجانب إلى يد يوناثان بن شاول وحامل سلاحه. وهنا الجميل جدا إن التاريخ استفاد منه، الخبرات السابقة والأحداث السابقة ما كانتش مجرد قصص، لكن كانت حاجة حية هو ارتبط بيها وخد لنفسه نصرة من الأحداث السابقة ومن أعمال ربنا العجيبة اللي عملها قبل كده مع غيره. صدق واستفاد. ساعات الانسان يسمع كتير عن اعمال ربنا مع الاخرين لكن ما بيصدقهاش، وعشان كده ما بيقدرش يستفيد منها وياخد حاجة لنفسه منها زي ما الاخرين خدوا. فألقي هذا الجيش في ايدي شعبك اسرائيل وليخذوا مع جنودهم وفرسانهم، احلل عليهم الرعدة وذب تجبر قوتهم وليضطربوا وينصحوا، اسقطهم بسيف محبيك، الناس اللي حبوك اديهم يا رب نصرة، وليسبحك بالاناشيد جميع الذين يعرفون اسمك. ثم التحم القتال فسقط من جيش لسياس 5000 رجل وصرعوا امامهم. فلما رأى لسياس انكسار جيشه وبسالة جيش يهوذا وانهم مستعدون بشجاعتهم اما للحياة واما للموت، ذهب الى انطاكيا وجمع جيشا من الغرباء. ولما كثر جيشه الاول هم بالرجوع الى اليهودية محاولة الثالثة، وان يهوذا واخوته قالوا ها ان اعداءنا قد انسحقوا فلنصعد الآن لتطهير المقادس وتدشينها. طلعوا بقى يدوروا على الهيكل، فاجتمع كل الجيش وصعدوا إلى جبل سهيون، فرأوا المقدس خاليا والمذبح منجسا. منجس لأن اتحط عليه ذبيحة للإله زيوس والخنزير اتذبح عليه، والأبواب محرقة، وقد طلع النبات في الديار، النبات اللي هو الاعشاب اللي هي العشوائية اللي بتطلع دي بتطلع في الارض الخربانة يطلع في غابة أو جبل من الجبال والغرفات مهدومة، لا كل حاجة مكسرة وضيعة. فمزقوا ثيابهم وناحوا نوحا عظيما. ويبتدوا في غيرة مقدسة يعيدوا تنظيم الهيكل وتقديسه وبناء ما تهدم منه. وحسوا على رؤوسهم رمادا وسقطوا بوجوههم على الأرض ونفخوا في أبواق الإشارة وصرخوا إلى السماء. حينئذ رتب يهوذا رجالا يصادمون أهل القلعة اللي هم الجواسيس ريثما يطهر المقادس، واختار كهنة لا عيب فيهم من ذو الحرص على الشريعة اللي بيحبوا كلمة ربنا وعايشينها. فطهروا المقادس ورفعوا الحجارة المدنسة إلى موضع نجس، ثم ائتمروا في مذبح المحرقة المدنس ماذا يصنعون به. قعدوا يفكروا مذبح المحرقة ده هنعمل فيه ايه، ده تحط عليه خنزير، ركسة الخراب اللي قال عنها وتنبأ عنها دانيال زي ما شفنا المرة اللي فاتت قبل ما تحصل بما يقرب من 250 ل 300 سنة. فخطرت لهم مشورة صالحة ان يهدموه لئلا يكون لهم عارا لتدنيس الامم اياه، فهدموا المذبح وضعوا الحجارة في جبل البيت في موضع لائق الى ان يأتي نبي ويجيب عنها. يعملوا ايه بالحجارة؟ لان الحجارة دي اصلا كان ذبح عليها ذبائح مقدسة من ساعة ما سليمان بنى الهيكل لحد اللحظة دهية، وحتى لما اعاد تجديده لربابل كان في ذبائح مقدسة قدمت على الحجارة دي، هيعملوا فيها ايه؟ فقالوا لحد ما يجي لنا نبي الله يرشده ويقول لنا نعمل ايه بالحجارة دهية. ثم اخذوا حجارة جديدة بقى غير منحوتة حسب الشريعة، لان ربنا قال لموسى وانت بتعمل المذبح ما تعملهوش بحجارة منحوتة. منحوتة يعني واحد يقعد يشكل فيها بالازميل وبالاكنة، لان المذبح ده مفروض يكون بغير صنعة يد بشري، لكن حجارة جاهزة كده تتحط ويذبح عليها. المذبح ده لان الذبيحة مش من صنع انسان، من صنع الله. فجابوا حجارة جديدة غير منحوتة، وحتى في بناء هيكل سليمان يقول لم يكن يسمع صوت ازميل، ما كانش يتسمع صوت مجرد دقة. وفاقا للشريعة وبنوا المذبح الجديد على رسم الاول، وبنوا المقادس وداخل البيت وقدسوا الديار وصنعوا آلية مقدسة جديدة وحملوا المنارة ومذبح البخور والمائدة إلى الهيكل، وبخروا على المذبح وأوقدوا السرج التي على المنارة فكانت تضيء في الهيكل، وجعلوا الخبز على المائدة ونشروا السجوف اللي هي الستائر، وأتموا جميع الأعمال التي عملوها. وبكروا في اليوم الخامس عشر من الشهر التاسع وهو شهر كسلو في السنة 148، وقدموا ذبيحة بحسب الشريعة على مذبح المحرقة الجديد الذي صنعوه. وفي مثل الوقت واليوم الذي فيه دنسته الأمم، في ذلك اليوم دشن بالأناشيد والعيدان والكنارات، فخرج الشعب على وجوههم وسجدوا للذي أنجحهم وباركوه إلى السماء، وأتموا تدشين المذبح في 8 أيام. وده كان اسمه عيد التجديد اللي اتكلم عليه السيد المسيح، عشان كده يورينا صدق أسفار المكابيين أن في إنجيل يوحنا الإصحاح العاشر حصل حديث ما بين السيد المسيح واليهود في يوم عيد التجديد. اسم عيد التجديد ده في ذكرى تجديد يهوذا المكابي للهيكل. هيكل وكانوا بيعيدوا ليه 8 ايام. ودار الحديث بين المسيح واليهود في اليوم ده وقالوا له: ان كنت انت المسيح فقل لنا الى متى تعلق انفسنا. كان ده كان يوم عيد التجديد وفي الهيكل. وبعدين المسيح قال لهم: انا والاب واحد في هذا اليوم، فتناولوا حجار علشان يرجموه. بعد ما كان المسيح اتكلم حديث مطول عن انا هو الراعي الصالح وانا هو باب الخراف، كان كل ده في يوم عيد التجديد. فبقى عيد التجديد ده عيد رسمي عند اليهود من بعد ما صنعه يهودا المكابي، لان كان في الوقت ده الهيكل خرب والذبيحة ابطلت بتقديمها على المذبح ده لمدة 3 سنين ونص، اللي هم 1290 يوم اللي تنبأ عنهم دانيال بان هتكون فيهم رجسة الخراب. عشان كده تشوفوا الارتباط الجميل ما بين سفر دانيال بالنبوات اللي قالها عن خروج الاسقنبر وعن خروج مملكة السلوقيين وانتيخوس ابيثانوس وعن خراب الهيكل وعن رجسة الخراب والمدة اللي هيقعدوها 1290 يوم اللي هي مدة 3 سنين ونص. كل ده كان شايفه دانيال من قبل ما يتم. عشان كده سفر المكابيين مربوط بثلاث اصفار في الكتاب المقدس، مربوط بسفر دانيال، ومربوط برسالة العبرانيين، ومربوط بانجيل يوحنا بعيد الايه التجديد، وبعد شوية هنشوفه مربوط بسفر زكريا النبي كمان. واتموا تدشين المذبح في 8 ايام وقدموا المحرقات بفرح، زي ما حربوا بفرح فرحوا ايضا بفرح بتقديم الذبائح والتقديس الهيكل، وذبحوا ذبيحة السلامة والحمد، وزينوا وجه الهيكل بأكاليل من الذهب وتروس، ودشنوا الأبواب والغرفات وجعلوا لها مصاريع، فكان عند الشعب سرور عظيم. جدا وأذيل تعيير الأمم. ورسم يهوذا وإخوته وجماعة إسرائيل كلها أن يعيد لتدشين المذبح في وقته سنة فسنة مدة 8 أيام، من اليوم 25 من شهر كسلو بسرور وابتهاج. وبقى ده هو عيد التجديد اللي عند اليهود، وبيسموه بالعبرية حنوكة. وفي ذلك الدمان بنوا على جبل صهيون من حوله أسوار عالية وبروجا حصينا لئلا تجيء الأمم وتطئه كما فعلت من قبل. فبي حصنوا حوالين الهيكل جبل صهيون ده اللي هو جبل المريا اللي مبني عليه الهيكل. وقام ثم جيشا يحرسونه، وحصنوا بيت سور صيانة له حتى يكون الشعب معقلا تلقاء أدوم. وهنا دي النصرات اللي ابتدى يحققها يهوذا المكابي، وكان عهده يعتبر من أعظم العهود لشعب إسرائيل، لأن شعب إسرائيل استرد فيه مجده واسترد فيه أيضا علاقته بربنا. والاضطهاد اللي عليهم في هذا الوقت كان بعكس الاضطهاد اللي جه على يد نبوخذ نصر ملك بابل، لان السبي اللي حصل ايام نبوخذ نصر ده كان بسبب خطيه الشعب، لكن اللي حصل في ايام يهوذا المكابي وابوه ده ما كانش بسبب خطيه الشعب، لكن ده كان بسبب ضيقه واضطهاد من اجل اسم ربنا. وده عايز يورينا ان ساعات الانسان يجوز في الالم نتيجة خطيته، وساعات الانسان يجوز في الالم نتيجة تجربة من الله لتزكيته، وعلشان ان هو يدوق الالم من اجل الله. فكان الشعب في الوقت ده في ازهى حالاته الروحية، خصوصا جماعة الحزديين اللي هم جماعة الأتقياء اللي بنقول عليهم في المزمور ليقل أتقياء الرب أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته، وجماعة الأثينيين اللي هم النساك اللي خرج منهم يوحنا المعمدان. بقية مواقف يهوذا المكابي ما زالت مستمرة في الفصل الخامس بعد كده. نكمل سفر المكابيين الأول من إصحاح 5. سفر المكابيين الأول من إصحاح 5. كنا وصلنا لنهاية الإصحاح الرابع وشفنا الثورة اللي قام بيها يهوذا المكابي ضد أنتيخوس أبيفانوس اللي أذل شعب اليهود واللي اضطهدهم وكان دنس مذبح ربنا اللي في أورشليم، مذبح المحرقة، بأنه بنى عليه مذبح للأصنام وأنه أصعد على المذبح ده ذبيحة الخنزير اللي هي الذبيحة النجسة، وأمر أن اليهود ما يتبعوش شريعة إلههم وبالذات حفظ السبت وفريضة الختان. لكن شفنا أن مجموعة كبيرة جدا من اليهود فضلت متمسكة بعهدها مع الله وفضلت الموت من انها تكسر الشريعة، لحد ما قام يهوذا المكابي بثورته وابتدى يطهر المكان بتاع المذبح ويبني مذبح جديد لله ويصعد الذبيحة المقدسة المحرقة الدايمة لربنا مرة تانية، وأعاد بناء الهيكل وتجديده وتنظيفه وتطهيره. وده كان بعد ما ابتلت الذبيحة فترة 3 سنين ونص اللي هم تنبأ عنهم دانيال. والحقيقة أحب إن احنا نقرأ إزاي دانيال قدر يتنبأ بمئات قبل مئات السنين باللي هيحصل لهيكل ربنا، وده هنلاقيه في سفر دانيال إصحاح 12 من عدد 5. سفر دانيال إصحاح 12 من عدد 5. فنظرت أنا دانيال، صفحة 1385 1385، فنظرت أنا دانيال وإذ بإثنين آخرين قد وقف، واحد من هنا على شاطئ النهر وآخر من هناك على شاطئ النهر. اثنين آخرين يقصد بهم اثنين ملائكة. وقال للرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر: إلى متى انتهاء العجائب؟ فسمعت الرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر إذ رفع يمناه ويسراه، يمينه ويساره، نحو السماوات وحلف بالحي إلى الأبد أنه إلى زمان وزمانين ونصف. زمان وزمانين ونصف يعني 3.5. فاستنى تفريق أيدي الشعب المقدس تتم كل هذه. وأنا سمعت وما فهمت، فقلت: يا سيدي، ما هي آخر هذه؟ فقال: اذهب يا دانيال، لأن الكلمات مخفية ومختومة إلى وقت النهاية. كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون، أما الأشرار فيفعلون شرا ولا يفهم أحد الأشرار، لكن الفاهمون يفهمون. قال له أن هيبقى في نوعين من الناس: ناس بتتطهر ودول هيفهموا، وناس من الأشرار ودول مش هيفهموا. ومن وقت إذالة المحرقة الدائمة اللي هي الذبيحة الصباحية والمسائية اللي بتقدم كل يوم، من وقت ما تتوقف إزالتها يعني تقف، وإقامة ركس الخراب، الركس المخرب، 1290 يوم اللي هم 3.5 سنين. طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوما. يعني فرق ما بين 1290 يوم و 1335 يوم كم يوم؟ 45 يوم. فبيقول طوبى للي ينتظر ويستنى 45 يوم دول. أما أنت فاذهب إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام. وده فعلا اللي تم حرفيا. الذبيحة أبطلت من على المذبح على هيكل ربنا مدة 1290 يوم الأولانيين لما كان الحكم في ايدين أنتيخوس أبيفانس، وبعدين 45 يوم دي الفترة اللي قام فيها يهوذا المكابي بتجهيز الهيكل مرة أخرى وتطهيره وإعادة بناؤه. فتمت حرفيا نبوة دانيال، ودي الحاجة العجيبة اللي في الكتاب المقدس، وده اللي بيورينا أهمية سفر المكابيين بالذات، انه مش ممكن نعتبره من ضمن الاسفار المحذوفة، انه ملوش لازمة يعني، لكن هو فعلا سفر قانوني الكنيسة تعترف به. وكان العيد ده هو لما اتموا تطهير المذبح وتدشينه وتقديس الهيكل وتقديم الذبايح سموه اليهود عيد التجديد او الحنوكة، وما زال يعرف لحد دلوقتي عندهم بعيد الأنوار، لأن كان اليهود بيحتفلوا بيه كل سنة حتى زمن مجيء السيد المسيح، وكانوا بينوروا زي شمعدانات في الأكواخ اللي ساكنينها وفي الهيكل، وكانت البلد كلها في الوقت ده بتسمى بعيد الأنوار، أو النور بتاعها لما بينور بليل كان منظره مبهج جدا. وفي الوقت ده المسيح اتكلم عن نفسه وقال أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. نلاقي العيد بتاع عيد التجديد ده لو طلعنا مع بعض إنجيل يوحنا إصحاح 10، وإزاي المسيح كان بيحتفل بهذا العيد، وانه في هذا العيد المسيح صعد الى اورشليم علشان يحتفل بالعيد ده في الهيكل في ذكرى تجديده وتطهيره وتقديسه. في يوحنا 10 عدد 22، يوحنا 10 عدد 22، يقول وكان عيد التجديد في اورشليم وكان شتاء، بالظبط زي ما ذكر انه في شهر كسلو. شهر كسلو ده بيجي في الشتاء باستمرار، شهر كسلو العبراني بيجي في الشتاء باستمرار زي ما ذكر في نهاية الاصحاح الرابع في سفر المكابين الاول. وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان، فاحتاط به اليهود وقال له الى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح قل لنا جهرا. أجابهم يسوع إني قلت لكم ولستم تؤمنون. وكان قبلها على طول المسيح في إصحاح 9 مفتح عينين المولود أعمى، وقال في إصحاح 9 في عدد 39 فقال يسوع لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. وتكلم عن نفسه كأنه هو نور العالم في وسط المنظر المبهج والمفرح بتاع عيد الأنوار أو عيد التجديد، وأورشليم كلها منورة بالأنوار دهيت. فتمت هنا نبوة دانيال اتماما حرفيا زي ما هو قال.